الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. ونرجو أن نطيل الوقت في هذه المرة، لأننا يعني نأخذ من الأصول ونقصر في كتاب الفقه، ولكن الكتاب نصفه يعني فرغ، فإن شاء الله المسألة سهلة إن شاء الله. طيب، ما زلنا في كتاب الصلاة في يوم الجمعة، وفي الحديث 37 بعد 100، وهو الحديث الثالث في باب الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل سليك الغطفاني ما صلى ركعتين تحية المسجد، فأمره صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقطع الخطبة ليقول ويأمر سليك أن يصلي ركعتين. قال: وفي رواية: فصلي ركعتين. الأولى قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قم، فهنا جلس ولم يصلي ركعتين، ففي رواية قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين، وهو أمر للوجوب في الروايتين. قال ابن دقيق العيد: اختلف الفقهاء في من دخل المسجد والإمام يخطب، هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع، وهذا بظاهر الحديث والأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وليتكلم في المسألة، وأمر المصلي أن يشتغل بالركعتين مع أهمية الخطبة وعدم الكلام فيها إلا للضرورة. ومن ثم قال لهذا الحديث وغيره في مسألة الوجوب على قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث. ومما هو أصرح منه في الدلالة حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هنا ذكر ابن دقيق العيد زيادة على ما ذكره صاحب كتاب إحكام الأحكام، وهذه الرواية قوية في الدلالة، وكذلك في مسألة العموم. ونص الحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. والإمام يخطب، فلا يمنعنك خطبة الإمام التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن اللغو وعن الكلام ولو بكلمة، فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني لا يطيل فيهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما. لماذا؟ لوجوب الاشتغال بالاستماع. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة، كلمة واحدة أنصت، مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير وقت قليل انصت. فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين في زمن طويل أولى من ناحية العقل والنظر، كلام المالكية وأبي حنيفة صحيح. ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف والذي ذكره أيضا ابن دقيق العدل آنفا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. والحديث الذي ذكرناه الحديثين يعني، فقوله هنا احنا بننظر للأقوال في المذاهب ونستنبط منها وكيفية يعني مثال عملي لمسألة الترجيح. فالأول قول الشافعي وأحمد وأصحاب أهل الحديث إلى أنه يركع لهذا الحديث، الحديث الثابت اللي هو العمدة في المسألة: قم فاركع ركعتين فصل ركعتين، وإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. على الحديث في الصحيحين. طيب القول الثاني قول أبي حنيفة ومالك، قالوا ماذا؟ لا يركع. لماذا؟ لوجوب الاشتغال بالاستماع، لأنه نهى عن الاستماع في أثناء الجمعة الخطبة. طيب هناك حديث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصل ركعتين، وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا هنا المسألة فيها وجوبية أكبر وفرضية أشد، ومسألة حديثهم مالك وأبي حنيفة في حديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، هنا لا يستدل بحديث أبي حنيفة ومالك في هذا السياق مع وجود الحديث الأشد والأقوى دلالة. هنا ننظر إلى مسألة كيفية دفع التعارض عن الأدلة. هذا الحديث الأول الأمر بصلاة ركعتين والإمام يخطب، فإذا جوز صلى الله عليه وسلم هذا ولم يمنعه. مسألة إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، هذا أمر آخر وفهم آخر ودلالة أخرى، هذا لا يعارضها الحديث الأول، هما حديثان في المسألة. فالحديث الأول الأمر المطلق في مسألة صلاة ركعتين والإمام يخطب بعيدا عن ما كان من حال سليك الغطفاني كما سيأتي، أنه كان فقيرا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الناس إلى فقره ويستشرفوه ليتصدقوا عليه بعد أن يروه ويعلموا حاله من غير أن يصيبه الحرج. وهذه مسألة استنباطية، النبي ما قال هذا ولكن استنبط منه شيء، ولكن العموم الأول أقوى من حال سليك بالاستنباط. وحديث فقد لغوت لا يناقض الحديث الأول، لأن هذا حديث في شيء معين وهو النهي عن والانشغال عن الخطبة، غير الحديث الذي أمر فيه بصلاة ركعتين. طيب قال ابن دقيق العيد: وقد ذكروا فيه اعتذارات، في بعضها ضعف، ومن مشهورها أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني. ابن دقيق العيد قال: وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف، يبين هذا الضعف أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين. كيف يكون مخصوصا وقد ذكر ابن دقيق العيد الحديث إذا جاء أحدكم، هذه صيغة عموم، أي حد إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهو سليك الغطفاني على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى، وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه يعني استنباط منهم، لأنه كان فقيرا فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه. وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه، وقد قالوا إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، هذه قاعدة أصولية، التخصيص على خلاف الأصل، لا نخصص العموم، لا نخصص عموما إلا بدليل. طيب، وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل، فهذه قاعدة أصولية. ثم يبعد الحمل عليه من صيغة مع صيغة العموم كما بينت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، يبقى هذا عموم في سليك وفي غير سليك، والعبرة في عموم اللفظ لا في خصوص بخصوص السبب، فهنا عموم اللفظ أعظم من خصوص السبب، يعني كل آية وما ورد من الأحاديث أسباب ورود الأحاديث كأسباب نزول الآيات، بكل ورود وكل سبب هناك سبب للآية أو للحديث، ثم بعد ذلك يعمم ذلك على عامة المكلفين، فالأصل العموم وعدم الخصوصية، حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل العموم ما لم يرد دليل يخصص أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في سورة الأحزاب من مسألة وهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم الخصوصية إلا أن يرد دليل. قال فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل، وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره، فقال فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص، لأنه قال ابن دقيق العيد وقد قبل ذلك وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها ضعف، ومن مشهورها أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين وهو سليك الغطفاني، وأكمل كلامه فقال هذا ضعيف، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا عموم لكل من جاء والإمام يصلي فلا بد أن يركع الركعتين. فإذا ما قاله الأولون الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع لهذا الحديث وغيره، وهذا مؤيد ومقوى ومرجح على قول المالكية مالك وأبي حنيفة. طيب، قال ابن دقيق العيد وأقوى من هذا العذر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين، هذه زيادة، ما ورد أن النبي في هذا الحديث الذي في الصحيحين برواية أخرى سكت صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الركعتين، يعني سكت من الخطبة ولم يتكلم حتى انتظر سليك الغطفاني حتى صلى الركعتين وتجوز فيهما، ثم أكمل هذه الخطبة. قال ابن دقيق العيد فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع متيقنا فثبت الركوع، عفوا استغفر الله، فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا، يعني هذا يؤكد ما قاله ابن دقيق العيد قبل ذلك، فثبت الركوع. وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم، اللي هو حديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فقال وعلى هذا أي تأكيدا لما قال ترد الصيغة التي فيها العموم. هذا انتهاء كلام ابن دقيق العيد في هذه المسألة وفي هذا الحديث. قلت أنا قال الدارقطني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين، قال الدارقطني هذا حديث مرسل أو معضل في والمعضل ما سقط من إسناده أكثر اثنان أو أكثر، وقيل ما يرسله تابع التابعي. فهنا هذا حديث لم يثبت. هنا قلت في هذه المسألة قصر الإمام ابن دقيق العيد، لماذا؟ لأنه لم يتحقق من ثبوت هذا الحديث. والدارقطني من أقوى أهل العلم في معرفة العلل، وله كتاب العلل، كتاب في مجلدات أكثر من 12 مجلد أو أكثر، وهو حديث لم يثبت، لأنه فعلا حديث شاذ ولم يثبت، منقطع معضل أن النبي سكت حين فرغ من الركعتين، هذا لم يثبت. فأراد ابن دقيق العيد ليؤكد ما قال، وما قاله لا يحتاج إلى تأكيد لأن هذا الحديث لم يثبت، ولا ينبغي أن نتعامل مع حديث لم يثبت. هنا في هذه المسألة ذكرت الرسالة الصغيرة التي هي في جملة مجموع الفتاوى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قد يحقق الإمام، هو إمام جليل ومجتهد من حقه أن يتكلم في دين الله، قد يحدث خلل في منظومة الترجيح وبيان الراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح عند وجود خلل، وهذه الأمور التي تحدث الخلل منها تصحيح الحديث وهو ضعيف، ومنها عدم معرفة الحديث أصلا ولم يطلع عليه، ومنها معرفة الحديث وصحته ومع ذلك لا يقول به لعدم وجود دلالة الحديث، لأن الحديث موجود ولا يستدل به في المسألة، كما قلت في قول الإمام مالك، الإمام مالك وأبي حنيفة في مسألة في حديث قد لغوت، لأن هذا لا يصل لدرجة أن يستدل به، لأن الحديث العام قم فصل ركعتين أقوى من هذا الحديث، وهذه دلالة أخرى لا يستدل بها على عدم وجود الركعتين. فهنا عند اكتمال منظومة التحقيق يكون الكلام مستقيما، فإذا حدث خلل، والخلل يحدث عند كل الناس، ولكن المسألة تختلف الآن. رجل كان من مشايخنا في جامعة الأزهر، رجل من أهل السنة بارك الله فيه، وسنه كبير يعني، المهم سأله بعض طلبة العلم ونحن في محاضرة من سنين عدة يعني، فسأله عن الشيخ الألباني وكيف يتجرأ على تضعيف بعض الأحاديث في البخاري ومسلم. الإمام الدارقطني له كتاب في تضعيف بعض الأحاديث، حوالي 15 حديث مثلا في البخاري ومسلم، وفي البخاري وكذلك في مسلم، ونقضهم وبين أنهم بهما علل. فرد الشيخ على طلبة بشكل جيد يعني. فقال: قد يكون الشيخ الألباني علم ما لم يعلمه الإمام البخاري، وهذا وارد جدا، وهذا أصل من أصول أهل السنة، والإمام الدارقطني استدرك على البخاري ومسلم، ولا حرج في ذلك ما دام أن تتكلم إن كنت تتكلم بالعلم، فلا حرج في المسألة. فهنا الدارقطني تكلم في هذا الحديث وغيره، والمشهور عند أهل العلم أن هذا الحديث لم يثبت، واخد بالك؟ ولذلك تختلف الدلالة عند ثبوت هذا الحديث. بمعنى أقول، قوله أن النبي سكت حتى فرغ من الركعتين، هذه مسألة عظيمة، يعطل حال كل المأمومين بسبب رجل، والأصل مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة، والقاعدة الفقهية متفق عليها يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وفي هذه المسألة الضرر العام أن يسكت الجميع مع سكوت النبي. فإذا الحديث من ناحية المتن ليس بثابت من ناحية المعنى ولا من ناحية السند. فهذه التفاصيل الذي يفعلها الإنسان بعلم قد يستدرك على فلان وهو أقل منه علما كثيرا. فالقضية هنا ليست في منزلة المستدرك، ولكن القضية في مسألة ما يقوله المستدرك. قال بعلم فبها ونعمة، ويؤخذ قوله على الرأس، وإلا فهو جاهل ولا يستدرك على من هو أعلم منه. ولكن المسألة هنا مسألة تعليم وتعلم وبيان، مسألة الدلالات والراجح من المرجوح، كل هذه الأمور. في هذه المسألة بهذا الكلام أزيد أمرا آخر، كذلك قصر ابن دقيق العيد رحمه الله في مسألة الصوارف، وهذا إمام جليل من أقوى الأئمة في الأصول، ولطالما صفحة بعد صفحة في البحر المحيط للزركشي، لطالما ذكر الزركشي في كل مسألة له كلاما من كلام ابن دقيق العيد لجلال مكانته في مسألة أصول الفقه. هنا هو يحقق المسألة وغفل عن أحاديث ثابتة تصرف هذا الحديث من حديث سليك الغطفاني، منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن ثلاثة نفر دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جلس في حلقة معه الصحابة، فجلس أحدهما في آخر الحلقة، دخل في آخر الحلقة، والثاني استحيا فجلس في مؤخرة المسجد وهو يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث انصرف وخرج من المسجد. والدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الثلاثة، فقال هذا أقبل على الله فأقبل الله عليه، والثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، أو كما قال. والحديث صحيح مسلم. والقاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما استدل بذلك ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. فاستدل بهذا الحديث بالإجماع، بالآية بالإجماع، على أنه لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة كان فيها وتوجب عليه البيان بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين الدليل على إجماع هذه القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا تكلم صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، في هذا الحديث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين اللذين جلس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولم يأمرهما بأداء تحية المسجد. وحديث تحية المسجد عام في حديث مسلم أو في حديث سليك الغطفاني. فهنا هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، وكذلك حديث آخر عند ابن خزيمة وصححه، قال صلى الله عليه وسلم لرجل تخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. والحديث أيضا صححه ابن خزيمة، وهو في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، فقال: اجلس فقد آذيت. هنا لم يقل لسليك الغطفاني أن يصلي الركعتين، وقوله اجلس فقد آذيت لأنه حديث ابن خزيمة الصحيح دخل هذا الصحابي وتخطى الرقاب ولم يصلي الركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما قاله لسليك الغطفاني. ومن ثم بهذين الحديثين يصرف حديث الصحيحين بهذين الحديثين من الوجوب إلى الاستحباب. فالأصل القاعدة الأصولية: الأمر للوجوب ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا لا خلاف فيه في الوجوب وفي الصرف، فإن وجد الصرف صرف، وكذلك في النهي، فإن وجد الحديث يصرف من النهي إلى الكراهة التنزيهية عند الجمهور وإلى الجواز عند البعض، وهذا ما أقول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكره المكروه. فهنا في هذه الحالة حديث سليك الغطفاني حديث لا يؤخذ منه الوجوب، فيجوز أن تدخل المسجد بعد أن دخل الإمام على المنبر ولا تصلي ركعتين، وإنما هو من باب الاستحباب. فإذا علمنا هذه المنظومة المتكاملة بوجود الصارف والمصروف، ووجود الحديث الصحيح والضعيف، ووجود الدلالة الصحيحة مع معرفة الحديث الصحيح كحديث فقد لغوت وهو ثابت، ثم بعد ذلك ينظر في دلالة هذا الحديث، فحينئذ تكتمل منظومة الترجيح، فتعلم ما الراجح من المرجوح، وما الذي يستقيم لك أن تتكلم فيه والذي لا يستقيم لك أن تتكلم فيه، مع النظر إلى الأئمة وإجلالهم وبيان ما تكلموا فيه. وهذه القاعدة الكلية: الكل يؤخذ من قوله ويرد عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان أبو بكر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة تتبين ويتبين لطالب العلم مسألة كيفية الترجيح في المسائل، والنظر إلى الكلام مع أهل العلم، والدقة فيما يقولون، وعدم الرهبة التي تؤدي إلى عدم النظر إلى حق الله ورسوله. بمعنى الكل يؤخذ من قوله ويرد، وأنت سئلت في مسألة وأنت من أهل السؤال، فلا بد أن تحقق المسألة لأنها ديانة، دين تتدين به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحبك صنعتك وتعلم ما يجوز وما لا يجوز، وما يجب وما لا يجب، وما يترجح وما لا يترجح. وهذه المنظومة لا تكون إلا بالدقة، ولا تكون إلا بالتعلم والتعليم. في هذه الحالة يستقيم لك الحال. وبهذا المثال، وقد ذكرت في بعض المقالات القريبة بعض هذه الأمور في مسائل أخرى، فأردت بهذا أن أتمم لك هذه المسألة كأمثلة فقهية تفرعت من هذا الأصل المهم للغاية في مسألة تدريب طالب العلم على هذه المنظومة، لتستفيد بها في أمثلة كثيرة، والشيء يشابه مثله كما هو في كتب الأشباه والنظائر، وقول عمر رضي الله عنه: اعرف الأمثال بالأمثال والنظائر وما شابه هذا. فهذا يبين أهمية هذه المسألة. السؤال اللي انت سألته، لا، المسألة هنا مسألة وجود حديثين والنظر في الحديثين إلى الدلالة، واخد بالك؟ لماذا تكلم ابن القيم في هذه المسألة؟ بوجود دليل. لذلك ابن حجر العسقلاني رجل إمام فقيه أصولي محدث لغوي، فأتى بهذا الحديث ليبين الدلالة فيه. هو ليس هناك نقد لهذا الحديث، حاشا لله، والأئمة لا يفعلون هذا، ولكن نظروا إلى مصلحة، والمصلحة المرسلة مجمع عليها بالعمل بها، والصحابة أجمعوا عليها بلا خلاف كما بينت في كتاب مقل ودل. فهنا يتكلمون بالدليل، نعوذ بالله أن ينقضوا الأحاديث. لا، حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا يدخل فيه مسألة جواز توريث المسلم من الكافر. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يبقى هذا حديث نعم، هذا حديث ثابت، مع حديث مسألة عدم التوريث، هذا ثابت وهذا ثابت. فكان حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فيه دلالة على ما قاله ابن القيم، وعضد ذلك بمسألة المصلحة المرسلة، فلا خلاف إن شاء الله. طيب، نكمل أحكام أهل الذمة، كتاب في مجلدين. نعم، هي ليس بواجب، هو أنا يتكلم هنا هل يركع الإنسان الذي دخل المسجد أم لا يركع، ولم يقل هي واجبة إلى غير واجبة، ولم يقل كيف هذا حديثه. أنت ما فهمتني، كلام أبي حنيفة يقول بعدم، يقول بالاستحباب بعدم الوجوب، وهو يرد على كلام مالك وأبي حنيفة بحديث فصل ركعتين، هذا وجوب. يقول عدم الوجوب، ما هو لا يركعهما، لا يجب عليه يعني. من؟ نعم، صحيح. ربما حمل ذلك على الاستحباب، إذا هناك تعارض بين الاستحباب والواجب. فاستحباب من الخطيب هو واجب، وتحية المسجد وغير واجب ومندوبة. إذا هناك تعارض بين المندوب والواجب، ربما يتكلم هذا يتكلم أنت تقول إن ابن دقيق العيد لم يتعرض لمسألة الاستحباب للتعارض؟ ولم يقل أي شيء عن تحية المسجد أن هو واجب أم غير. كيف هذا؟ أصل المسألة على وجوب المسألة على وجوب التحية. لماذا؟ حديث قم فصلي ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين، وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين. هذا هو الحديث، لكن ويتكلم عن دلالة الحديث، هو قال هو يركع ذلك عند الخطبة أم لا يركع، وقال ذلك في الكتاب، ثم بعد ذلك هو عدى بمدعدين، هذا مذهب، وقال يركعه، وهذا قال لا. لكن أنت ماذا يقول ابن دقيق العيد؟ ماذا يقول ابن دقيق العيد؟ هو يتكلم عن هل يتكلم في أن تحية المسجد غير واجبة أم لا؟ لم يتعرض لهذا. كيف هذا؟ لو تعرض لصلاة الجمعة يبقى الأمر مستقيم أم لا؟ لو تعرض لو كلام ابن دقيق العيد محمول على وجوب تحية المسجد عند الإمام ويخطب، أنت تعترض على هذا؟ أنت قلت ما تطرق إلى هذا؟ لا، هذا لا يستقيم هذا الفهم. لا، انتظر يا أخي. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، هذا أمر للوجوب، والأمر للوجوب بالإجماع كما بينت. يبقى المسألة هنا هذه فرعية لمسألة الأمر للوجوب. فمالك وأبو حنيفة قال لا يركعهما، معنى لا يركعهما أن هذا الحديث مصروف عن ظاهره بحديث فقد لغوت. فأنا تكلمت على هذا الحديث وقلت هذا الصرف لا يستقيم، بمعنى أنه أضعف في الدلالة من الأول، ولكن المسألة كلها في الحديث ابن دقيق العيد يتكلم على مسألة الوجوب، فليركع ركعتين، فليصلي ركعتين. كيف لم يتطرق للمسألة؟ تطرق، ولذلك الأمر يبين، وقال هو هذا مسألة صيغة العموم، قالها إذا جاء أحدكم يوم الجمعة كذا كذا كذا فليركع ركعتين، فليركع، هذا أمر، والأمر للوجوب وهو يتكلم. لكن هذا الحديث، هذا الحديث حديث قال ذلك، ولا نستنبط ذلك من الحديث. أي هو أصلا ما ليس سمى إلا مسألة الأمر بالوجوب، لأن اللفظ بين فليركع ركعتين، فليقم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، هذا واجب، يبقى الأمر للوجوب. كيف لا يتكلم ابن دقيق العيد هو يفصل هذا الأمر؟ أنت المسألة مشوشة عندك. وهذا في المسألة مطلقة مطلقة. في ماذا؟ وقال أن يركع هذه تحية المسجد أن يركعها حملة، هو يتكلم عن هذا، لكن هو مستحبة أم واجبة، هو لم يتعرض. كيف هذا؟ أنت عندك خلل في فهم الحديث، بمعنى هذه الدلالات الصيغة الأحاديث الثلاثة قال فيها بالوجوب، ما فيش خلل في الفهم، لكن عندك مسألة أنت فصلت الموضوع. لا، الكلام بين للغاية، وهو يرد على من لا يوجب هذه الركعتين، هاتين الركعتين، هو هذا. فلذلك قال وقد ذكروا فيه اعتذارات فيها في بعضها ضعف، فتكلم على سليك الغطفاني وقال إيه بقى؟ نقض كلامهم أنه فعل هذا بسبب رجل فقير، وهذا استنباط لا علاقة لنا، لكن الأصل حمل اللفظ على ظاهره بالإجماع، وبينته في أكثر من كتاب بالإجماع. الإجماع حمل اللفظ على ظاهره، إيه ظاهره؟ الوجوب، فاركع ركعتين، فليركع ركعتين، وهو تكلم على سليك الغطفاني وقال هذا استنباط ضعيف ورفضه. هو يرفض ماذا؟ يرفض الوجوب، هو يقول بالوجوب، كيف لم يتعرض للمسألة؟ لا لا لا، مسألة كلام ده مش صح يعني. نعم، ما هو هذا كل هذا الكلام، بس هو الامر اختل يعني. لا هو رجح، ماذا ماذا ما لا انت المسألة هذا وارد، لكن مش بالشكل اللي انت بتقوله. يعني احنا ممكن نقول مسألة تحية المسجد انا ادخلتها كذلك في يوم الجمعة، لان العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال، برضو عندك في خلل حديث ذكرته في صحيح مسلم، اذا دخل احدكم المسجد ايه فليركع ركعتين. دخول المسجد امتى؟ هذا عموم. عموم امتى؟ في كل وقت، الفجر، العشاء، المغرب، الجمعة، صلاة الجمعة، كل. فهذا عموم، هذا عموم. فأنا لذلك أدخلت هذه على مسألة، لأن هذا عموم. الأصل حمل اللفظ على ظاهره، والعموم على عمومه ما لم يرد مخصص. فهنا ننظر إلى الفهم حتى يستقيم لنا الكلام. طيب إن شاء الله يكفينا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.